قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. السورة هي سورة الأنعام، والآية هي 95 من هذه السورة. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. في افتتاحية هذه الآية بقوله إن الله فالق الحب والنوى، هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد بطلان الآلهة التي يعبدها المشركون، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة، لما أبطلها سبحانه وتعالى وبين أنها لا تستحق العبادة ولم تصنع شيئا في هذا الكون ولم تدبر شيئا في هذا الكون ولا تتصرف فيه ولا تملك شيئا ولا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها ولا تضر غيرها إذا تركها ولم يعبدها، فهي آلهة أصنام معبودات من دون الله أو أموات ما يدرون عن أنفسهم فكيف يعبدون من دون الله. أراد سبحانه وتعالى أن يثبت أنه المستحق للإلهية والمستحق للعبادة، وأنه هو الواحد في هذا الكون، هو الواحد الذي يتصرف في هذا الكون والذي يملك هذا الكون والذي يدبر هذا الكون، هو الله واحد وهو القادر وهو المنعم على عباده. وأنت تقرأ هذه الآية تقر بأن الله الذي هو فالق الحب والنوى والذي يملك هذا الشيء ويدبره هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعبد والذي يستحق أن يخضع له وأن يعبد بجميع أنواع العبادات. فهو الواحد في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، وهو الواحد في أفعاله في هذا الكون وتدبيره وتصرفه. فإذا عرفت أن الله هو الواحد توجهت إليه في عبادتك، هو الواحد، هو القاهر، هو القادر، هو المتفضل المنعم على عباده. فهذه أنعام، هذه نعم يذكرها الله سبحانه وتعالى، يذكرنا بأن الذي أنعم عليك بهذا هذه النعم هو الذي يستحق أن يعبد، لا هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تقدم شيئا ولا تؤخره. فلذلك سبحانه وتعالى يخبر كما قال الشيخ السعدي هنا، قال يخبر عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فيقول إن الله فالق الحب والنوى. قال الشيخ السعدي الحب هنا كل أنواع الحبوب. ما معنى فالق؟ أي يشقها وهي تحت الأرض فتنبت، تنبت الحب والنوى. يقول الحبوب التي يباشرها الناس ويزرعونها يفلقها الله، هم ما يفلقونها، هم يبذرونها وينشرونها تحت الأرض ويسقونها، أما الذي يفلقها ويشقها ويجعلها تنبت هو الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله الحبوب التي يقوم بها البشر ويباشرون زرعها وغرسها نشرها تحت الأرض، والحبوب التي تكون في الصحاري أيضا والقفار، من الذي ينبتها؟ وأنت تذهب في أقصى الصحاري والقفار وتجد هذه الأشجار والنباتات والخضرة، من الذي ينبتها ومن الذي يشق حبها؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال فالق الحب والنوى، ما الفرق بين الحب والنوى؟ قال الحب الحبوب الصغيرة كالقمح والذرة والشعير والأرز، هذه تسمى حبوب. وأما النوى وهو نواة التمر، نواة الزيتون، نواة التين، الخوخ ونحو ذلك، هذه تسمى نوى. فالذي يشق الحب تحت الأرض كالذرة والقمح ونحوه، والذي يشق النواة وهي تحت الأرض وتنبت هذه الأشجار العظيمة، هو الله سبحانه وتعالى. والفلق هو الشق، الفلق هو الشق، فالق الحب يعني شق الذي شق الحبة فنبتت. ولذلك سورة الفلق، وأنت تقرأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الشق. ولذلك كثير من المفسرين يقول سورة الفلق المراد بالفلق هو الصبح، لأنه كما قال سبحانه وتعالى هنا قال فالق الإصباح، يعني الذي يشق الصبح ويأتي به. وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق أي برب كل ما فلقه الله وشقه من النباتات والنوى والحبوب والصبح وغيره. طيب يقول هنا فالق الحب والنوى، يقول الشيخ السعدي فيفلق الحب والنوى فتخرج النخيل والفواكه والنباتات والسنابل وغيرها مما يأكله بنو آدم وتأكله الأنعام ويقتاتونه، يعني يدخرونه وينتفعون بجميع أنواع هذه النباتات. كل هذا من الذي أوجده؟ ويريد سبحانه وتعالى أن يبين لك أن المستحق للعبادة هو الذي يصنع هذه الأشياء، هو الذي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيئا. وفي هذه كلها عندما أنت تتأمل وتتدبر هذه الأشياء تزيدك إيمانا وقوة وحبا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الذي يستحق العبادة والمحبة والقربة هو الله سبحانه وتعالى. وخذ من الآيات التي تزيدك أيضا، قال يخرج الحي من الميت، يقول يخرج الحي من الميت مثل ما أنه يخرج الحي وهي مثلا الفرخ من البيضة، البيضة ميتة، من الذي أخرج منها هذا الفرخ الذي يتحرك؟ والإنسان الأصل أنه من الماء المهين، هذا الماء النطفة ميتة، فخلق الله منها هذا الحي فيخرج الحي من الميت. النواة والحبة ميتة فيخرج الله منها نباتا حيا وشجرة حية، إذن يخرج الحي من الميت الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا يريكم من بدائع صنعته وكمال حكمته حتى تعرفون ربكم وتوحدونه وتخضعون له وتعظمونه حق التعظيم. يقول ومخرج الميت من الحي، كيف يخرج الميت من الحي؟ نقول النطفة ميتة تخرج من إنسان حي، وأن أن أن أن أن كذلك يعني البيضة ميتة تخرج من طائر حي، فهذا أو هذا العكس الذي يخرج هذا من هذا وهذا من هذا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يتدخل أحد في ملكه وفي تدبيره وفي صنعه. لاحظ أنه قال يخرج، هذا فعل مضارع، يخرج الحي من الميت، ثم قال بعدها ومخرج، ما قال يخرج، قال ومخرج، هذا اسم، هذا يسمى اسم فاعل، ما اسم، ومخرج الميت من الحي، ما الفرق؟ لماذا قال يخرج ثم قال ومخرج؟ نقول لأن الفعل المضارع يخرج هذا يدل على التجدد والاستمرار، يعني دائما هذه حركة مستمرة في كل لحظة في هذا الكون، كل لحظة تجد حي يخرج من ميت، حي يخرج من ميت، ومخرج الميت هذا الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، ليجمع الله لك بين الفعل الذي يدل على الحركة والاسم الذي يدل على الاستقرار، أن هذا أمر يتحرك وهو مستقر لا ينقطع لا ينقطع. وليقابل في الاسم هذا ومخرج الميت يقابل فيه فالق الحب، لأن فالق اسم وهذا اسم كله اسم فاعل، فأراد أن يجمع بين هذين الأمرين. لما قال الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ماذا قال بعدها؟ قال ذلكم، أي الذي يصنع هذه الأشياء، ذلكم الله، الله يعني هو الواحد المعبود، لأن كلمة الله من الإله، من الإله يعني المألوه، يعني المعبود المحبوب الذي يحبه عباده ويعبدونه ويتقربون إليه. ثم قال فأنى تؤفكون، كيف تصرفون لعبادة غيره وهو الذي يستحق العبادة؟ أين عقولكم؟ أين عقول هؤلاء الجهلة الذين يعبدون الأصنام ويذهبون إلى الأموات ويدعونهم من دون الله ويطوفون ويقربون المقربين؟ أين عقولكم؟ تعبد ميت قد وضع في قبر لا يتحرك ولا يدري عن شيء، أو تعبد صنما قد نحت وصنع من خشب أو من شجر أو من حجر؟ ماذا ينفع؟ تترك رب العالمين الذي هو خالق كل شيء، ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون؟ ثم قال سبحانه وتعالى ليزيدك إيمانا وقوة وتمسكا، قال فالق الإصباح، الإصباح وقت النهار، أول النهار الصباح. يقول من الذي فلق، من الذي أتى بالصباح بعد ظلمة الليل الشديدة، اشتدت الظلمة ودلهم الليل بسواده الشديد، من الذي يأتي به؟ لو استمر سرمدا ما جاء نهار إلا بقدرته، ولا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بالشمس ولا يأتي بالنهار. من الذي أتى فلق الصبح؟ يقول فالق الإصباح، يقول كما أنه فلق الحب والنوى، قال أيضا هو فالق ظلمة الليل، يعني شق ظلمة الليل بقوة، فانشق الليل وظلمة انشقت بقوة فانفجر الصبح وجاء. وأنت قد تشاهد هذا لو خرجت إلى الصحراء قرب الفجر لوجدت كيف ينشق الليل، ينشق بطوله، ينشق يعني عندك الآن في الليل يأتيك الفجر على نوعين، يسمى عند العلماء الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب هو الذي يجي يأتي معترضا في الأفق، يأتي الفجر الكاذب هو الذي يأتي طولا، يأتي طولا، ثم يأتي بعده فجر الصادق الذي يأتي معترضا في الأفق، فإذا بدأ وظهر جاء الصبح، جاء الصبح. هذا قال فالق الإصباح، أي يشق فالق ظلمة الليل بالإصباح حتى يأتي النهار مكان الليل. من الذي يتصرف في هذا الخلق وفي هذا، وما الحكمة من مجيء الصبح؟ قال الشيخ هنا قال لما فيه من مصالح العباد ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم، فإذا يعني استيقظوا من الليل وجاء النهار قاموا لعباداتهم، وأول عبادة صلاة الفجر، فيبادرون إلى صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يشتغلون بالأذكار وقراءة القرآن، ثم بالصلاة صلاة الضحى، ثم يقومون إلى أعمالهم ومعايشهم التي يحتاجون إليها، لأن الليل وقت استقرار، الليل وقت استقرار، فيستقرون في بيوتهم ويرتاحون من عناء النهار والتعب، ثم يتجدد النشاط بعدما يصبحون ويقومون لأعمالهم. يقول فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يقول جعل الليل سكنا يسكن فيه الآدميون والبهائم والطيور، كل يذهب إلى مكانه ويستقر. طيب قال والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر وهما آيتان عظيمتان، جعلهما ماذا؟ قال حسبانا يحسب الناس به، فأنت تحسب الأيام بالشمس، فإذا طلعت الشمس دخل اليوم، وإذا غربت انتهى اليوم، وهكذا تحسب الأيام بالشمس وتحسب الشهور بالقمر، فإذا هل الهلال دخل الشهر، وإذا انتهى الشهر، وهكذا. فحساب الشمس للأيام وحساب القمر للشهور، والله سبحانه وتعالى ربط كثير من العبادات بالشمس والقمر. كيف تصلي إلا بالشمس؟ تعرف الصلاة بالشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس. ربط الله كثير من الله، وربط حتى يعني بعض العبادات كالصيام بالشهور إذا دخل رمضان، إذا خرج الحج بالشهور إذا جاء ذي الحجة، شهر ذي الحجة، وهكذا. فيه كثير من العبادات حتى بمعاملات الناس بالأجور والتعاملات والمداينات والقروض ونحوها مربوطة بالشهور وبالسنوات. وحتى المرأة في عدد النساء كيف تعتد المرأة، وكيف إذا كانت عدة وفاة أو عدة طلاق أو نحو ذلك، والرضاع وغيرها، كثير من الأمور التي ربطها الله سبحانه وتعالى بهذه. حتى مثل الزكاة، الزكاة مربوطة بأن يحول الحول، وهكذا. فالشمس والقمر فيها مصالح كثيرة للعباد، غير المصالح التي يحتاجون إليها في أنفسهم وفي معاشهم. قال هنا، قال الشمس والقمر حسبانا أي يحسبون بها. قال ذلك تقدير العزيز العليم، أي ذلك الشيء، هذا التقدير هو تقدير العزيز الذي له العزة، الذي له العزة وله التمكين والقوة، الذي انقادت جميع المخلوقات وسخرها لهذا الإنسان، انقادت هذه المخلوقات العظيمة له سبحانه وتعالى، فجرت مذللة مسخرة بأمره سبحانه وتعالى. لا تمشي الشمس إلا بأمره، ولا يتحرك القمر إلا بأمره سبحانه وتعالى. ذلك تقدير العزيز العليم، يعني مع عزته وقوته، إلا أنه هو الذي أحاط بكل شيء علمه بالظواهر والبواطن سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة، يقول هذا دليل على ماذا؟ على وحدانيته وعلى وجوده، وعلى ماذا؟ وعلى علمه الواسع وقدرته وعزته، أنه سخر هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع دقيق تتحير العقول في حسنه وكماله وموافقته لمصالح العباد. قال سبحانه وتعالى أيضا لما تحدث عن الشمس والقمر وتسخير الشمس والقمر، أيضا ساق لك تسخير النجوم، فقال وهو الذي، شوف كلمة وهو تدل على أنه هو المتصرف وحده، ليس معه أحد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقل مثل ما سخر لكم الشمس والقمر في مصالحكم، أيضا النجوم لتهتدوا بها، كما قال سبحانه وتعالى، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم فيها مصالح، حتى في معرفة الصلاة والقبلة بالنجوم، حتى في معرفة الطرقات والجهات في النجوم، إذا ركبوا البحر وادلهمت عليهم الظلمات ما يعرفون أين يتوجهون إلا بالنجوم. وكذلك في ظلمات البر ما يستطيعون أن يعرفوا الطرق إلا بالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يقول الشيخ هنا النجوم لا تزال ترى في السماء وتسير في محلها، ومنها الثوابت التي هي لا تتحرك، كل هذا خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها في مصالح العباد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي فصلنا هذه الآيات الكونية الواضحة وبيناها وميزنا كل نوع وجنس منها عن الآخر، بحيث صارت آيات ظاهرة بادية للناس لا تخفى لقوم يعلمون، وليس لكل الناس. الذين يجهلون لا يتفكرون في هذه المخلوقات ولا يلتفتون إليها، الشمس تأتي وتذهب والقمر يأتي ويذهب والنجوم في السماء لا تحرك فيهم ساكنا، ولا يعرفون عظمة الله إلا من فتح الله عليه بالعلم ونظر بعلمه وتدبر وتفكر هذا الذي ينتفع. ولذلك الله يخاطب من؟ يخاطب أولي الألباب أصحاب العقول، يخاطب الذين يعقلون، يخاطب الذين يتفكرون، يخاطب الذين يعلمون يفقهون. أما الجهلة فلا يلتفت إليهم لأنهم خارجين عن عن عن عن عن بيان هذه الآيات. يقول الشيخ بخلاف أهل الجهل، أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله ما ينتفعون ولا يخاطبهم الله سبحانه وتعالى. يقول خذ من الآيات أيضا لما تحدث سبحانه وتعالى عن فلقه الحب والنوى وفيه أرزاق العباد ومصالحهم، وتكلم عن الشمس والقمر والنجوم، أيضا يخبرك عن نفسك أنت وعن بني آدم. قال وهو الذي أنشأكم، يعني أوجدكم من العدم، ما كان الناس موجودين قبل خلق آدم، ما فيه بني آدم، فخلق آدم وجعل له الذرية حتى انتشر. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم فإذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض. قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. طيب وإذا كان أنشأنا من نفس واحدة فما الآية هنا؟ قال انظر في بني آدم، أصله من شخص واحد وهو آدم، وقد اختلف في أشياء كثيرة، اختلف في ألوانه، الألوان مختلفة والألسنة مختلفة والطبائع مختلفة والعقول مختلفة، وهي ترجع إلى شخص واحد. هذه آية من آيات الله، أن يبث هؤلاء بهذه الصفات والاختلافات، هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله. قال أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم، ولا يزال العباد، لا يزال، يقول الشيخ السعدي، ولا يزال هذا العدد في في في نمو وزيادة، ويتوافق وتتفاوت يتفاوت الناس في أخلاقهم وفي خلقهم وفي أوصافهم وفي طبائعهم، كلهم كل يتفاوت. تجد أسرة واحدة في بيت واحد متفاوتين في الشكل والخلق والخلق والتعامل واللسان، كل ذلك يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف لما قال أنشأكم نفس واحدة، قال فمستقر ومستودع. ما معنى مستقر وما معنى مستودع؟ المستقر المفسرون لهم كلام حول هذا. الشيخ السعدي رحمه الله لما نظر إلى أقوال المفسرين أعطاك خلاصة هذه الأقوال حتى يعني يجمع بين أقوال المفسرين وأنها لا تتعارض. فماذا قال؟ قال أما المستقر فهو دار القرار التي ينتهي إليها كل إنسان. دار القرار هي الآخرة، فكل إنسان مخلوق من بني آدم له دار قرار، إما دار سعادة أو دار شقاوة، فدار القرار هي نهاية كل مخلوق. طيب والمستودع؟ قال المستودع أنك أنت مودع في ظهر أبيك في صلب آبائكم، ثم أودعتم أيضا في أرحام أمهاتكم، ثم أودعتم على الأرض وأنتم تمشون عليها، ثم أودعتم في قبور في قبوركم. وكل هذه مثل الودائع، فترات يعيش فيها الإنسان، هو في صلب أبيه، ثم في رحم أمه، ثم على الأرض زمنا، ثم بعد ذلك هو أمانة، على أمانة يأخذها الله متى ما شاء، ثم يودع في قبره زمنا، ثم النهاية الاستقرار، النهاية استقرار. يقول الشيخ رحمه الله هنا وجعل الله لهم مستقرا ينتهون إليه، وهو نهايتهم وغايتهم، وهم يساقون إليه، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، هي الدار التي ينتهي كل إنسان، وكل إنسان في هذه الدنيا يسعى لهذه الدار ويصلح هذه الدار ويبني هذه الدار. فكل منا في هذه الحياة العاقل يسعى لدار القرار، لأن هذه الدار ليست دارك أنت، في أي لحظة ستذهب، لن تستقر، ولو عشت سنين ليست دار قرار. هذه خلقها الله وأوجدك فيها لتعبد ولتحصل الأعمال الصالحة التي تنقلك إلى الدار النهائية، ليست دارك هذه. حتى لو أصابك ما أصابك من الفتن وأصابك ما أصابك من المصائب ومن الفقر والأمراض، أنت لست مستقر هنا، ستذهب. لكن العاقل يعرف يتعامل مع هذه الدار وكيف يستغل وقته وكيف يملأها من الأعمال والحسنات وما فيه مصلحته، ثم بعد ذلك سينتقل. أما أن يكون عقله كعقل هؤلاء الجهلة والمشركين، إن هي إلا حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا نموت ونحيا يظن أن هذه حياته فيعمل لها ويشغل نفسه في هذه الحياة وفي حطامها، ثم في الأخير سينتقل من هذه الحياة ليس معه شيء، كل ما جمعه كما قال الله سبحانه وتعالى في لقائنا الماضي، قال الله عز وجل ماذا في آيات الماضية؟ قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما عندك من الأموال والعقارات وكل ما في هذه الدنيا والأبناء والأولاد والذرية والزوجات والخدم وغيره سترحل وتتركه، سترحل مهما كان سترحل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فإذا المستقر هي الآخرة، فيسعى الإنسان لمستقره ويبني بيته. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه، إيه نعم أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، كان بيته ليس فيه شيء، ليس فيه شيء يعني من أثاث، فدخل عليه رجل فقال يا أبا الدرداء ما في بيتك شيء، حصير قطعة حصير وقدر صغير وكذا، ما في أي شيء. قال هذه ليست داري، هذه ليست دار، أنا عندي دار ثانية. قال وين؟ قال عندي دار ثانية أنا جالس أشتغل عليها وأبنيها، يقصد الآخرة. قال أنا عندي دار أخرى ليست هذه داري. فيعني عرفوا كيف يتعاملون مع هذه الدنيا، ومثل ما قال النبي يقول كراح يعني نزل تحت شجرة ثم راح. فالحياة ماشية على الغني والفقير والضعيف والقوي، كلهم ماشي يمشون في هذه الحياة. طيب قال فمستقر ومستودع، اسمع، فقال قد فصلنا، قال الله عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قال بعدها قد فصلنا الآيات لقوم، من الأول قال يعلمون، هنا لا زاد قال لقوم يفقهون. الفقه أدق من العلم، العلم علم يظهر لك تتعلمه وتنتهي، لكن الفقه فوق العلم، الفقه. ولذلك شف السعدي رحمه الله قال الفقه هو الفهم، هو الفهم بمعنى أنك تفهم آيات الله بدقة، فكلمة الفقه أدق من كلمة يعلم العلم. ولذلك لما جاء في النجوم قال لقوم يعلمون، لما جاء في نفسك كما قال الله سبحانه قال في أنفسكم أفلا تبصرون، في نفسك والتأمل فيها هذا هو الفقه الدقيق النافع. قال بعدها سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء. قد يأتيك سائل يقول طيب لماذا يتكلم عن المطر والسماء بعدما تكلم عن خلق الإنسان؟ نقول هو الخالق الرازق، كما خلقكم تكفل بأرزاقكم، فيبين لك أن الذي خلقك هو الله وأن الذي يرزقك هو الله، ولذلك يسوق لك رزقك فيقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. شوف يقول هو ضمير غائب، هو الذي، والله هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن السياق كله يقول هو هو هو، ثم قال فأخرجنا، ما قال فأخرج، غير الضمير. هذا يسميه علماء البلاغة بعلم الالتفات، وهو تغيير الضمائر، ضمير هو غائب ثم فأخرجنا متكلم يدل على العناية والاهتمام. قال فأخرجنا به نبات كل شيء، ليس نبات شيء معين، لا نبات كل شيء، يعني هذا الماء الذي ينزل من السماء سواء نزل على البساتين والمزارع ونحوها أو في القفار والبراري والصحاري، أخرج قال أخرجنا به نبات كل شيء، أخرج الله به نبات كل شيء. يقول الشيخ السعدي هذا من أعظم المنن التي يمن بها الله سبحانه على عباده، لأنهم يضطرون إلى الماء، حياتهم في الماء، بالماء يضطرون إلى الماء ويضطرون إلى الطعام، فأنزل الماء شربا وسقيا لهذه النباتات التي هي التي يقتاتونها والتي هي متوقفة الحياة عليها. قال شوف قال أنزل من السماء ماء، قال يقول هنا لما قال فأنبتنا، قال ذكر عموم النبات من أنواع الأشجار والنباتات والزروع والنخيل وغيرها كلها داخلة في قوله نبات كل شيء، ثم قال فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. يقول هذه النباتات الحبوب الصغيرة والنوى يخرج منه هذا الأخضر النبات الذي تنشق الحبة فتخرج زرعا أخضر، هذا الزرع الأخضر النبات الأخضر يخرج ثم تتكون منه هذه الأشجار والزروع والسنابل وغيرها. يقول نبات له ساق ونبات ليس له ساق، يعني الورقيات والبقولات وكالسنابل والحبوب وغيرها، هذه تكون على الأرض وكشيء يمتد على الأرض، كشيء يمتد على الأرض كنباتات مثل البطيخ والقرع ونحوه، وهناك ما يمتد له ساق كالأشجار العالية كالبرتقال وغيرها من الأشجار التي تكون لها يعني لها ساق طويل. يقول فأخرجنا به خضرا نخرج منه حبا متراكبا. يقول في نباتاته كالحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوه حبا متراكبا، تركيب عجيب، تجد السنبلة الواحدة تتأمل فيها كيف ركبها سبحانه وتعالى وركب فيها الحبوب تركيبا عجيبا. لا ليس في السنابل وليس في الحبوب، حتى في بعض الأشجار أنت تأخذ حبة الرمان وتفكها وتشوف كيف تركيبها العجيب، وغيرها من الأشياء العجيبة في مخلوقات الله يدل ذلك على أي شيء؟ على أنه الواحد سبحانه وتعالى الخالق. قال يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء. أخرج إلى الصحراء، أخرج إلى الأسواق وانظر في سوق الحبوب والبر والشعير وشوف كيف أنواع البر وأنواع الشعير وأنواع العدس، أنواع وأشكال وألوان عجيبة. وخذ اذهب إلى يعني إلى إلى إلى محل الخضروات والفواكه والبقولات والأشجار والورقيات، تجد عجائب في طعمها في لونها في شكلها في أشياء. من الذي أوجدها؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال سبحانه وتعالى هنا ومن النخل، لما تكلم عن الحبوب التي حبها متراكب، قال ومن النخل من طلعها قنوان داني. يقول النخل تخرج الطلع وهو الكافور، ثم هذا الكافور ينشق، ثم يبدأ عملية التلقيح، تلقيح النخيل، ثم يظهر من ذلك من هذا الكافور بعد تلقيحه ما يسمى بالقنوان، جمع قنو، ويسمى العذق، عذق الشجرة، وهو العرجون إذا يبس، هذا الذي يكون فيه ثمر أو ثمر النخيل وهو التمور، هذا الذي يخرج. من الذي يخرجه؟ من الذي يشقه ويخرجه من هذه الشجرة؟ هذه الشجرة التي يخرجها سبحانه وتعالى. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية. ثم قال أيضا سبحانه وتعالى قال وجنات من أعناب. يقول حتى أيضا وأخرجنا جنات، ليست جنة ولا جنتين، جنات من أعناب، وأعناب يعني التي تكون على العروش، والزيتون الذي له ساق، والرمان. قد يأتيك سائل يقول لك طيب ليش خص العنب والزيتون والرمان؟ هناك فواكه كثيرة، قمنا لسببين. السبب الأول لكثرة منافع هذه الأشياء التي يخصها الله لما فيها من المنافع. وقرأ أنت إن شئت ما في العنب من المنافع، أو الزيتون أو الرمان أو النخيل ونحوها، هذا أمر. الأمر الثاني لكثرتها في بلاد الجزيرة، لأن الله عز وجل يخاطب أهل مكة وكفار قريش ومن حولها، يخاطبهم وهم يعرفون الأعناب موجودة عندهم، والزيتون والرمان كلها قريبة، يا إما تكون في الطائف أو تكون في الشام، فهم ينظرون ويعرفونها، فذلك يذكرهم الله بهذه النعم التي يرونها. قال جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. يقول الشيخ السعدي هنا قال مشتبها في شجره وورقه وثمره أيضا بشكله، تجد مشتبها يعني يشبه بعضه بعض، وغير متشابه أي لا يشبه بعضه بعض. كيف غير متشابه ومشتبه؟ نقول إذا نظرت إلى هذه الثمرة وجدتها مشتبهة مع غيرها، متشابهة مع غيرها، لكن إذا رأيت في طعمها وجودتها وجدت التشابه فرق كبير. هذا نفس نوع من التمور، هي من جنس التمور أنواع كثيرة، مشتبهة، تنظر تقول تمر، هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، لكن مختلف في الطعم، مختلف أحيانا في اللون، تجد هذا لونه أحمر وهذا أصفر وهذا كذا فالوان، وكذلك في الزيتون الأخضر والأسود وغيره، وكذلك في الرمان مشتبها في شكله وخارجه ولونه، وغير مشتبه في الطعم والصغر والكبر. فمن الذي جعلها؟ لماذا لم يكن على جنس واحد؟ جعل الله أشكالا كثيرة وأنواع كثيرة. أنت لو تذهب إلى أصحاب الرمان أعطوك أنواع كثيرة، تذهب إلى أصحاب التمور الذين يعرفون أنواع التمور النوع الواحد، حتى ذكر أن نوع التمر السكري، أن السكري هذا بذاته تحته أنواع كثيرة، تحته أنواع كثيرة. من الذي أوجدها بهذا الشكل وجعلها مختلفة؟ هل إلا الله سبحانه وتعالى. قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ينعه يعني نضجه، وهذه حقيقة تحتاج منا إلى وقفة، كيف إلى ثمره وينعه؟ قال سبحان الله العظيم، إذا بدأت النخلة بالثمر، النخل أو الأشجار كالليمون والبرتقال وغيره والخوخ ونحوه والتين، إذا بدأ بداية أول ما يثمر تجد الناس يلتفتون إليه ويستبشرون ويستبشر بعضهم بعضا، ثم يتركونه فترة طويلة حتى يأتي وقت النضج، ثم يلتفتون إليه، يلتفتون إليه. ولذلك قال انظروا نظر تأمل وتفكر، إذا أثمر وقت الثمر، فتجد الناس يستبشرون ويفرحون. ثم وينعه إذا جاء وقت النضج. ثم قال إن في ذلكم، جاء بصيغة الجمع لأنها كثيرة، قال إن في ذلكم لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون، لآيات لقوم يؤمنون. كيف يؤمنون؟ أول قال يعلمون ويفقهون، هم جاء هنا يؤمنون، لماذا؟ شوف السعدي ماذا يقول، يقول يؤمنون، قال فإن المؤمنين يحملهم ما معه من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التفكر. أنت عندك إيمان، إيمانك يدعوك إلى أن تتفكر في هذه النباتات المختلفة، قال في آيات الله والاستنتاج منها وما يراد منها، وتتأمل وتحرك عقلك، لأن هذا يدعو إليه العقل السليم والفطرة والشرع، كل هذا يدعو إلى أن الإيمان، إيمانك في قلبك يحرك فيك أن تنظر في هذه الأشياء العجيبة، وتعرف أن المدبر لها والمتصرف والخالق هو الله وحده لا شريك له. لا يمكن أي مخلوق ينبت تمرة واحدة ولا ثمرة واحدة يستطيع أن ينبتها إلا القادر سبحانه وتعالى المتفضل على عباده. وشوف لما ذكر لك هذه الآيات الكونية التي تشاهدها، الفالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وفالق الإصباح والليل والليل والنهار والنجوم والشمس والقمر، ثم خلق الإنسان، ثم خلق هذه النباتات وإنزال المطر، يعني خلاص العاقل يقر بأن الله هو الواحد الأحد المتصرف، فيعبد الله لا يعبد غيره. اسمع ماذا يقول الله سبحانه، قال وجعلوا لله شركاء الجن. قل هؤلاء الجهلة جعلوا، ولذلك ما خطب، ما قال جعلتم، لأن ما يستحقون أن يخاطبون، قال هم أولئك الذين ننصرف عنهم لأنهم لا يستحقون، قال جعلوا لله شركاء الجن. أصل الآية وجعلوا الجن شركاء لله، والمراد بالجن هنا قيل هم شياطين الجن، الجن فيهم شياطين وفيهم مؤمنون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، وشياطين الجن هم أتباع إبليس، إبليس وذريته وأعوانه، جعلوا الجن شركاء مع الله، يعبدون الجن ويتقربون إليهم. وقال شف قال جعل الله شركاء الجن وخلقهم، هو الذي خلقهم، حتى قال بعض المفسرين المراد بالجن الملائكة، فهم عبدوا الملائكة وعبدوا شياطين الجن عبدوهم ويقربون لهم القرابين، قال جعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، هو الذي خلق الجن كلهم وخلقهم هم، وخرقوا له يعني اختلقوا لله، خرقوا له بنين وبنات، قالوا هذا ابن الله، عيسى قالوا ابن الله، عزير قالوا ابن الله، الملائكة قالوا بنات الله، خرقوا واختلقوا من عندهم كذبا وزورا، واتهموا الله بأن له البنين والبنات، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال سبحانه، تنزيها له سبحانه الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها، هو محتاج للأولاد حتى تقولون أن له ولد وأن له كذا؟ ما يمكن. يقول سبحانه وتعالى، سبحانه قال هذا الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص هو سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يوصف بمثل هذه الأصناف كاليهود والنصارى والعرب الذين خرقوا له واختلقوا وأوجدوا له شيئا هو غني عنه، ولا يجوز ولا يمكن أن يوصف بمثل هذا. قال سبحانه وتعالى عما يصفون، لماذا؟ قال لأنه بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع؟ هل هو خالق؟ شوف السماوات، مرة يأتي في القرآن يقول خلق السماوات، ومرة يقول فاطر السماوات، ومرة يقول بديع. هذه درجات الخلق، ثم فطرها وهو إيجادها على وجه حسن، ثم البديع الذي أبدع في خلقه، الذي أبدع في خلقه. سمعنا تو قبل قليل كيف أبدع في خلق النباتات والأشجار والثمار، كيف أبدع بها فيها. هذا هو البديع، هذا البديع. يقول الشيخ السعدي هنا، البديع هو الخالق المتقن في صنعته، في صنعه. قال وهذه، يقول الذي ليس على مثال سابق، يعني لم يخلق شيئا على مثل، وإنما يوجده إيجادا من العدم، لا يكون له مثال سابق، وعلى نظام وعلى صورة جميلة وبهاء عجيب. هذا هو بديع، بديع السماوات والأرض وما فيهن. يقول هنا، قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، كيف تتهمونه وزورا وبهتانا وتخرقون له وتدعون هذه الدعاوى الباطلة؟ قال أن له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ قال لماذا؟ قال لأن الولد إنما يكون للفقير المحتاج، أما الله غني وغير محتاج حتى يحتاج إلى الولد. الإنسان يحتاج إلى الولد لأنه في ضعف ويحتاج إلى من يساعده، أما الله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى. قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كيف تتهمونه والولد لا ينشأ من الصاحبة من الزوج؟ والله غني عن هذا وهذا. ولذلك الله وصف نفسه بأي شيء؟ بأنه الصمد. وما معنى الصمد؟ الصمد الذي يلجأ العباد كلهم إليه، وهو غني عنهم، غني عنه ويقضي حاجاتهم سبحانه وتعالى، وهو الغني عز وجل، لأن العباد كلهم يصمدون إليه، فهو الغني الصمد سبحانه وتعالى. قال هنا وخلق كل شيء، كيف تتهمونه بهذا الشيء وتخرقون له بنات وبنين وهو خالق كل شيء؟ قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق؟ خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال ذلكم الله ربكم، ذلكم الله الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم. شوف توحيد ماذا؟ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. ذلكم الله يعني أفردوه بالطاعة، ربكم أقروا بأنه هو الخالق وهو المدبر المتصرف في هذا الكون، ثم أكد على عبادته وحده لا شريك، قال لا إله أي لا معبود بحق إلا هو، ثم أكد لك أيضا بأنه المدبر هذا، قال خالق كل شيء فاعبدوه، تصريح قوي، فاعبدوه الذي أوجد هذا الشيء هو الذي يستحق، وهو على كل شيء وكيل. كيف وهو على كل شيء وكيل؟ يقول هنا الشيخ، قال الوكيل الذي تتكل عليه وتفوض جميع أمورك إليه، فالمتصرف المدبر الذي يقضي حاجات العباد هو الله سبحانه، هو الوكيل، هو الذي يستحق ذلك، فاتخذوه وكيلا، اجعل الوكيل، اجعل الله سبحانه فيما يدفع عنك من الشر أو فيما يجلبك الخير. ما الذي يجلبك الخير ويدفع عنك الشر؟ إلا هو سبحانه وتعالى، فتوكل عليه، لا تتوكل على مخلوق يدفع عنك الشر أو مخلوق يجلب لك الخير، لا، وإنما توكل على الله الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. ولذلك قال سبحانه وتعالى، قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. قل الشيخ هنا لعظمته وجلاله وكماله لا تحيط به الأبصار، تنظر إليه لكن لا تحيط به. أنت تقول أنظر إلى القمر لكن ما أحيط بالقمر، ما يمكن تحيط به لكنك تنظر إليه. فهنا إثبات الرؤية، هذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن الله لا يرى في الدنيا ولا تستطيع الأبصار أن تنظر إليه. ولذلك لما سأل موسى ربه أن ينظر إليه ما تستطيع، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فما استطاع. والجبل على قوته وصلابته انهد، جعله دكا وخر موسى صعقا. في الدنيا ما تستطيع أن ترى ربك، لكن في الآخرة المؤمنون يرون ربهم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فيرون المؤمنون يرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هنا لا تدرك الأبصار، لا تحيط به، ولكنهم يرونه ويفرحون بنظر في النظر إليه يوم القيامة إلى وجهه الكريم. قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هو يحيط بالأبصار ويحيط بخلقه كلهم، فهو يحيط بهم وهم لا يرونه. لماذا؟ قال لأنه اللطيف الخبير. اللطيف الذي، شوف من معاني ذكر الشيخ هنا، من معاني اللطيف قال الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر سبحانه وتعالى، علمه وخبرته لطيف بحيث أنه يصل علمه إلى السرائر والأشياء الخفية والخبايا والبواطن. ومن معاني اللطيف الذي يسوق لك الرزق وأنت لا تدري، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فأحيانا الإنسان يعيش في هذه الدنيا يأتيه الرزق من حيث لا يشعر. من الذي يسوق لك؟ اللطيف. أحيانا تأتيك مصائب فيصرف الله عنك هذه المصائب، من الذي صرف عنك؟ هو اللطيف. فأنت تقول الحمد لله الذي لطف بنا فلم تصبنا هذه الأشياء، الحمد لله الذي لطف بنا فأتانا بهذه الأشياء. فهذا معنى اللطيف، اللطيف من هذه معانيه. ولذلك شوف قال اللطيف الخبير، اللطيف الخبير لأنه لما كان لطيفا كان خبيرا بعباده، لا يمكن أن يكون لطيفا وهو يجهل أو لا أو يخفى عليه شيء. ولذلك قال اللطيف الخبير، اللطيف الخبير. وتلاحظ شوف آيات كثيرة لا يأتي اسم اللطيف في القرآن أبدا إلا معه الخبير أو ينفرد، أما يأتي معه اسم آخر لا، ما في اللطيف الرحيم أو العزيز أو أي اسم، لا، إنما اللطيف مع الخبير، اللطيف مع الخبير. وهذا من أسرار أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. ولذلك أصحاب الكهف لما أرادوا إرسال رسولهم يأتي لهم بالطعام قالوا ماذا؟ قال وليتلطف. شلون اللي تلطف؟ أن يذهب بخفية حيث أنهم لا يشعر بهم أحد، لا يدري عنهم أحد، وليتلطف. فالله يسوق الأرزاق لعباده ويوصلها بالطرق التي تخفى عليهم، لا تدري إلا وقد جاءك الرزق، لا تدري والله قد صرف عنك شيء أعظم خطير عليك، لا تدري إلا وقد الله صرفه عنك. فهو سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الأدعية أن تدعو بسم الله اللطيف، يا لطيف ألطف بنا يا لطيف، من هذه من أسماء الله الحسنى اللطيف. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.